بعد ما أعرض أدلة كونية موجودة في الكون وقال له اعرف انهم مش هيسمعوا ليه، وانا عذرك فينك بلغت، فما تتعبش نفسك لان دولي مش حي ايه مش هيؤمنوا، لان الامم اللي قبلك برضو عملوا فيهم ايه انهم سمعوا ايات وسمعوا وسمعوا برضو ما امنوش. فهل اذا لم يستمعوا تيأس انت وتسكت عن البلاغ والدعوة والجهاد بالجهل؟ لا، ظل في دعوتك، لأنني أرسلتك ومش معقول أن أرسلك لمهمة ثم أخذلك فيها. أنت عليك البلاغ، بس أنا عايز منك أنك ما تقعدش تزعل نفسك وتحزن. أنت عليك الإيه؟ ولذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. وأنا لو عايز الإيمان أنزل عليهم آية فتظل أعناقهم لها خاضعين، إنما أنا عايز يقولي كده من غير قهر، لأنني لا أريد قوالب تخضع وإنما قلوب تخشع. طب أي بشر يستطيع أن يكره؟ إنما مفيش أي بشر يستطيع أن يقول لك حبني، انما اي بشر بجبروته يقدر يقول لك اسجد لي اسجد. يبقى اخضع ايه، القلب ولا القالب؟ والله يريد قلوبا لا قوالب. قال بقى اطمن، فانك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، هم ميتين. طب انت لا تسمع الموتى كانك عملتهم ميتين. يقول لك ايه، اللي ما ينفعلش لما يسمع يبقى كأنه هو والميت سواء، او هم موتى الموت الثاني اللي هو ايه، في موت اول وموت ثاني. قال لك اه، لان الروح اللي ربنا بينفخها في القالب ده علشان يحيا ويتحرك ويحس في المؤمن زي الكافر، والذي له روح وده له روح واحد. فربنا قال للأحياء اللي هم دولي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كيف تقول إذا دعاكم لما يحييكم وهو يخاطب أحياء؟ قال لك دول أحياء القالب اللي يستوي فيه الكافر والمؤمن، لكن ده في حياة تانية، حياة عمرها ما ينقضش في الدنيا، ده حياة هيستمر للآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا، إنما حياة تنتهي ما نعرفش ده هيبقى عمره ساعة وده عمره يوم وده عمره شهر وده عمره سنة وده عمره سنتين وتنتهي المسألة. أنا عايزين الحياة هي الحياة الخالدة اللي النعيم فيها يدوم لك، لا تخاف إن النعيم يذهب منك ولا أنت تسيب النعيم وتموت، هذه الحياة. فكأن هناك للإنسان حياتان، حياة يشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهي حياة القالب بالحس والحركة. لكن الله حين ينزل منهجا يقول لك هذه الحياة متاع وحتنتهي، أنا عايز ألذي لك حياة ثانية، حياة تطول، حياة لا تسيبك ولا تسيب النعيم أنت. قال له هي إيه؟ قال له المنهج، ومش هبعد عليك، هسمي المنهج روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكأن روح المنهج بتدي إيه؟ الحياة الثانية دي اللي هي تطول دي وتفرد ولا تنزمش، وتدي حياة القيم. تبقى نقول له ده إذن كلام الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نقول لهم مال هي اللي فيهم؟ قال لك دي الحياة بتاع القالب دي اللي الكافر والمؤمن فيها سواء، اذا في حياة تانية. في ايه؟ حياة تانية. نقول له الحياة التانية دي بتعمل ايه؟ قال لك الحياة الاولى آفتها انها يا تذهب منك يا انت تذهب منها، وديكها ما فيها الذهب، تبقى دي الحياة الايه؟ الحقة. ومش يسمي المنهج روح، اوحينا اليك روحا من امرنا، مش بس كده، ده يسمى اللي نزل به لك من ربنا جواه جبريل نزل به الروح الامين. خلاص فروح من الله يحملها روح من الملائكة ليحملها رسول مصطفى فيدسها في الناس فيحيون الحياة الآخرة. فما دام ما يسمعوش الروح الثانية دي يبقوا هم ميتين. ولذلك انت تيجي مثلا تلاقي واحد ملوش شغلة كده بلطجي تقول له انت لازم في الحياة ده موتك زي عدم الله موتك زي وجودك ولا عدمك زي وجودك. كأن الحياة إن لم تستغل في نافع دائم تبقى ولا لها إيه. فقال له ما تزعل لأن دول موتى موتى لم يقبلوا أن تفقلهم روح القيم ولا روح المنهج. وما دام ما دخلت لهم روح القيم ولا روح المنهج هيستجيبوا لك إزاي؟ ده اللي يستجيب لك هو الرجل الذي فتح أذنيه وأعمل عقله ليأتي واحد يحل له لغز الكون. أنا اتخلقت ازاي؟ احنا قلنا زمان لو ان انسان وقعت به طائرة في صحراء ولم يجد لأنيس ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة فغلبه اليأس فنام ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام وفيها الشراب البارد والفواكه والبتاع. بالله قبل ما ياكل ما يقولش يا ترى من اللي جاب دي؟ طب انت طرأت على كون فيه كل هذا الخير؟ بالله ما تبحث تقول من اللي خلقه؟ طب ما حدش من ذلك قال اللي خلقته. يبقى اذا فيه لغز عندك عايز ينحل. ازاي دي اتعملت؟ من اللي عملها؟ ما حدش ادعى انه عملها. ده الناس بتدعي ما ليس لها. يبقى حد عملها كده وساكت يعني ود الله. فإذا جاء له رسول ليحل له اللغز ينبسط منه ولا ما ينبسطش؟ وكان يجب ان هو يديله وده قول له ايه وقف قول لي على الحكاية دي ايه. اهو لما جاء الرسول يقول لهم ما رجوش فابوا ان تدخلهم الروح الثانية. ومدام ابوا ان تدخلهم الروح الثانية يبقوا ايه ميتين من هذه الايه من هذه الناحية. الله الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسألة يقول ايه ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. وقال ايه يعني الله تبقى الروح ما لبستهمش. الروح ما لبستهمش. كن رد عليهم هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله يبقى الفاعل واحد هو القرآن واحد. واحد سمعه وكانت أذنه مرهفة عشان يحل اللغز في الكون ده ايه فاستجاب للروح الجديدة اللي ربنا بعتها له. وواحد ما استجابش ليه؟ طب علتها ايه؟ قال لك لأن اللي ما استجابش ده فاهم ان المنهج الجديد ده هيعمل ايه؟ هيقيد حريته وهو مفسد وعايش على ايه؟ على طغيانه وعلى الناس. والمنهج ده هيجي كلبه يبقى مش ممكن يسمع ما يسمعوش لا يرفضوا. ولذلك تجد اللي بيرفضوا عادا دعوة الرسل السادة والكبراء. إنا أطعنا إيه سادتنا وكبراءنا. ما هي السيادة بقى هي اللي عاملة لهم دي وعايزين يفضل الفتاة زي ما لما يجي واحد ياخد السيادة منهم يزعل. ولذلك احنا قلنا زمان لا تتعجب من ان القرآن واحد بيقول واحد يسمع يوم استلذ منه كده بتقول له قاعد وواحد تاني ينصرف عنه. لكن اللي بينصرف عنه نوعين. واحد بينصرف تكبرا هو وعاه ولكنه تكبر ولا هو مش فاهم. طب مش فاهم ليه؟ مخطوع على قلبه. الله يبقى اذا المسألة دي تيجي ازاي؟ ام قال لك انت بقى مهمة الداعي ان هو يقول الامر وبعد ذلك اللي يستجيب له ياخده واللي ما يستجيبش ما ييأس منه لعله بتكرار الدعاء له يصادف فترة من فترات فطرته وخلو نفسه يقوم ينصح. وإلا ما بنشوفش ناس كده في الجاهلية يسلم بعد مدة وده يسلم وده يسلم وده يسلم. طب خالد بن الوليد، طب عمرو بن العاص، طب عكرمة بن أبي جهل، دي عمر بن الخطاب في نفسه. الله قال لك عمر بن الخطاب هو مثله قدامنا، كان عمال يعادي في الإسلام والمسلمين، وبلغوا أن جوز أخته خد أخته وأسلموا الاثنين. فلما بلغته الحكاية دي كان راعي على بيتهم، فلما راعي على بيتهم قال له كده، قال له ايه وأسلمت؟ فالله ايه أسلمني، فراح ايه ضربها. فلما ضربها شجها فسال منها الدم، وهي أخته، فلما سال الدم رق قلبه لها أنها أخته، وشاف الدم أهي رقت قلبه ليه؟ نفضت عصبيته الكاذبة للجاهلية. فلما تنفضت العصبية الجاهلية قال لها طب قولوا لي أنتوا بتقروا إيه؟ أرى، فأسلم. يبقى إذن أمر الله لرسوله إنه برضو يجهر بالدعوة ويصدع بما يؤمر، وتعرف لعل السامع تصادفه فطرة تنبه لفطرته زي ما حصل لعمر. ولذلك خالد بن الوليد قال إيه العمل العمل اللي عملها دي في وقعة أحد؟ قال لقد استقام الميسر، ما عادش بقى ممكن، فراح يسلم. وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، الله، إذ فر صفوان وفر عكرمة في عام الفتح. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هنا يجب أن نتنبه إلى الفاء الموجودة في قوله فإنك لا تسمع. على أي شيء فرعت الفاء؟ كأن في تقدير، فلا تحزن ولا يهولنك قولهم، لأنك ما قصرت، التقصير جاي من المستقبل بدليل قال له فإنك لا تسمع، فكأنه هو اتكلم بس العيب من اللي ما سمعش، يبقى أدى ولا ما أداه؟ وإنت ما عرفت إلا إنك إنت تقول، يبقى أنت أديت مهمتك، مدام أديت إيه؟ يبقى ما تزعلش ولا تحزن ولا تكن باخعا لنفسك، لأنهم هم اللي ما سمعوه، إنما أنت أديت ولا لا؟ مش قال عليك البلاغ؟ أديني بلغت. المانع منهم، منهم لأنهم لم يقبلوا الروح الثانية، ومنهم لأنهم لم يستمعوا إليك بل نفروا من السماع. والدليل على أنهم نفروا من السماع أنهم كانوا يتناهون عن سماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بالله الخصوم لما يقولوا للناس اللي النبي يسمع في أن يؤمنوا لا تسمعوا لهذا القرآن، دليل على أنهم لو سمعوه لاقتنعوا، ولو كان للسماع بتاعه بحق ما يقنعش ما يقولوش ما تسمعوه. ومش بس ما تسمعوه، شوشوا عليه لما يقول كلمة كده، عملوا له هيصة وزنبليطة كده عشان الناس ما تسمعه. يبقى هم فاهمين أن القرآن لو سمعوا أي إنسان لازم يهتدي، وهم مش عايزين الإيه الحكاية دي. ومدام بقى إما ميتين يبقى خلاص انتهينا، يعني الـ الـ الـ الأصل في الإحساس ممتنع. نجيب الحس، في حستين اثنين، الأذن بتسمع والعين بترى، العين بترى آيات الكون، والودن بتسمع بلاغ الرسول، فراح مقفلها عليهم قال هم ميتين وكمان إيه ما بيسمعوش. بين ما بيسمعوش ليه؟ قال هناك في آخر في آية وقع، وقال صم بوك، ولذلك تجد ما يقدروش ما بيسمعوش، ولهذا ما يتكلموش. ودي مسألة ما عرفناهاش إلا بعد وظائف الأعضاء، لأن الإنسان بيتكلم ليه؟ هل أنت واحد ما قعدش عند الإنجليزي يتكلم إنجليزي؟ لا، إنما قاعد عند عربي يتكلم عربي ليه؟ قال له لأنه سمع كلام عربي وودنه سمعته فبيحكيه. لو راح هناك في إنجلترا وسمع كلام إنجليزي يبقى إذن البكم وهو اللي هو عدم الكلام ناشئ عن إيه؟ عن إنه ما سمعش. فقال صم ولذلك هيتكلموا ايه ما يعرفوش. ده انت لما تكون بتتكلم عربي ولا سمعتش لفظة من الفاظ اللغة العجيبة ما تقدرش تتكلم بها، وانك بتتكلم عربي تقول ايه فبقول ايه الكلام ده. لما يقول على العجوز انما الحيزمون والدردبيس والطاقة والنقاع والعطلبيس، تقول ايه ايه الكلام اللي بيقوله ده مع انه عربي، ومع ذلك لم يسمعه فما يعرفش الكلام، ما يجيبش على بال، خلاص انتهت المسألة. فقال له هم ميتين ادي واحد، وصم ما بيسمعوش، والاذن هي اداة الالتقاط الاولى لبلاغ الرسالة، وعمي ما بيشوفون ايات الكون. لو كانوا ايات الكون كانوا هم اللي يقولوا لك ايه الحكاية بتاعت الكون ده والحاجات اللي بنشوفها دي، ما بيشوفوش عمي، فانها لا تعمل ابصار. ولذلك انت تيجي الواحد عينيه قد كده هو وعمل حاجة قدامك ولا تعرف، قول له انت عمي المعنى عينيه واسع قد كده، يبقى ما استعملهاش في مهمتها، وما دام ما استعملهاش في مهمتها يبقى كانها ما فيش، يبقى اعمى خلاص. هنا لما انصم مرتبهم، الموت قال الاول والصمم الثاني لان ده اللي يسمع بيه بلاغ الرساله، والعين عشان يشوف ايات الايه ايات الاعجاز. فجاب الصم الاول بعد الموت، وبعدين جاب مين ويرثهم صم بس، كان من الممكن للأصم أن ينتفع بعينيه. ولذلك الأصم لما يبقى مقبل عليك وتتكلم ويتكلم بالإشارة يفهم ولا ما يفهمش؟ بقى لما تعمل له كده ده هو الأصم يعمل كده، يتكلم على الراجل يقول لك يعني راجل، يتكلم على ستو انت تفهمه ولا لا بالإشارة، لكن يشوفه، لكن ايه يشوفه. تقول له يعني ما تعملش دي، تعال يفهم بالإشارة. طب يفهم بالإشارة بواسطة ايه؟ طب ايه العين عام يا روك يبقى معاك له منفذ للغاية. ميت ادي واحد اصم واعمى، ما يقول له الله. يبقى اذا لما قال مش بس اصم وما بيستعملش عينيه، لكن ده قال اعمل حاجة تانية، قال لك لا إذا ولوا مدبرين ولا تسمعوا الصم الدعاء. إمتى؟ يمكن لو مقبلين عليك يشوفك بعينه وتشور له، وإن كان العملية بالتشويل ده صعب شوي، إنما يفهم ولا لا. فإذا كان مدبرا إداك ظهره، يبقى لا الإشارة نافعة ولا هو سامع، يبقى تمام ما ينفعش ولا ما ينفعش، يبقى أقول له دول مش هينفعوا إياك. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يقول له متفهم بالإشارة، قال لك ده ولوا مدبرين يعني الدق ظهرهم، يبقى العين تعطلت رخرة. فبالإدبار تعطلت العين، وبالصمم تعطلت الأذن، فلا وجه ولا منفذ للإدراك مع الكلام. وبعدين جاب العين في الإيه في الآخر، وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، ما يدل على الطريق ما يدلش الأعمى، وخصوصا إذا أصر على العمى. إنما لم كان ما يصرش على العمى ويقول لأي واحد يا أدخل إيدي، ألف واحد ياخد إيدي. يبقى إمتى العمى بيبقى يضايق؟ لما ما يديه للعمى حقه. إنما لو الدم إدى للعمى حقه يبقى مفتح، يقول لي يقعد عدين الشارع خد إيدي يعمل الشارع. كل واحد إيه يعمل. فإنك لا تسمع الموتى، ماشي، ولا تسمع الصم الدعاء، امتى؟ اذا ولوا مدبرين. طب وجاب ولوا مدبرين، قال لك لان يمكن اتفهم معاه بالاشاره، مش فيه خرس بيقفوا للصالح، مش فيه خرس عارف القيم وعارف المش عارف ايه، عرفها ازاي؟ بالاشاره، لان الاشاره هي الوسيله الاولى في الاداء، والاشاره هي الوسيله التي تشترك فيها كل الأجناس وكل الألسنة. برضو الإنجليزي لما يقول له ما تعملش شيء هيقول نو بالفم، إنما نو مش كده بيقول كده ويقول نعم، بيعمل كده ولا ما يعمل. ففيه أشياء تشترك فيها كل الأجناس، الإشارة التفاهم بالإشارة ده كلنا فيها واحد. ولذلك اللي لما يجي واحد يمثل المعاني